كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج بالأسكندرية تقدم لكم يسوع المصلوب. لما نظر موسى النبي في البرية النار تتقد بالعليقة دون أن تحترق قال: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. فناداه الله من وسط العليقة قائلا: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. فحين تدنو أيها المستمع العزيز من هذا المشهد الخطير يسوع المصلوب، قف بتهيب واقطع كل علاقة لك بالعالم المادي، وتهيأ لاقتبال النعم التي تفيض عليك من الصليب. يسوع المصلوب هو جوهر الديانة المسيحية. بلا يسوع المصلوب كالحياة بدون الله، وكالجسد بلا روح، وكالعروس بلا عريس، وكالنهر بدون ماء، وكالأنهار بلا شمس ومضياء. فانظر أيها المسيحي إلى الصليب كينبوع خلاصك ومصدر نجاتك وأصل سعادتك في الحياة الحاضرة ووثيقة حصولك على المجد الأبدي في الحياة العتيقة.